بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في الحلقة التي مضت أن مولد نبينا صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، حين أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة المشرفة من أجل أن يصرف حج العرب إلى كنيسة بناها بصنعاء من أرض اليمن، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فأهلك الله أبرهة ومن معه. وعظم شأن أهل مكة عند العرب، فقالوا هم أهل الله والحرم، وقد رد عنهم كيد من أرادهم بسوء. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كان إيذانا بأنه قد جاء حربا على الظلم وأهله، وأن دينه صلوات ربي وسلامه عليه حرب على الظالمين. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف تقدمت بها أشهر الحمل، وكانت تترقب الوليد الذي لم تجد في حمله وهنا ولا ألما، وقد هتف بها هاتف قائلا: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. بلغ الكتاب أجله، بعد 9 أشهر أذن الله للنور أن يسطع وللجنين المستكن أن يظهر إلى الوجود، وللنسمة المباركة أن تخرج إلى الدنيا لتؤدي أسمى وأعظم رسالة عرفها التاريخ في عمره الطويل. في صبيحة اليوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل الموافق لسنة 70 و500 من ميلاد المسيح عليه السلام، حين بدأ الصبح يتنفس وأذن نور الكون بالإشراق، افتر ثغر الدنيا عن مصاصة البشر، وسيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما وضعته آمنة بنت وهب خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، حتى رأت منه قصور بصرى بالشام. وقع عليه الصلاة والسلام جاثيا على ركبتيه، معتمدا على يديه، رافعا رأسه إلى السماء، ثم أخذ قبضة من التراب قبضها جاثيا على ركبتيه، علامة على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، معتمدا على يديه دلالة على أنه معتمد بعد الله عز وجل على نفسه، لا ينشأ كما ينشأ أبناء الأشراف في ترف ونعيم. ورفع رأسه إلى السماء فيه دلالة على تعلقه بربه جل جلاله، وأخذه قبضة من التراب دلالة على أنه بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. روى محمد بن سعد عن جماعة فيهم عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عباس أن آمنة بنت وهب قالت: لما فصل مني، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لا خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. أم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأت؟ رأت نورا أضاءت له قصور الشام، وفي رواية أخرى أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف. وكثير من العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مسرورا مختونا، مسرورا أي مقطوعا الحبل السري بينه وبين أمه، مختونا الختان المعروف. واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوءتي. وهذا أيضا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، لكن جماعة من العلماء ضعفوا هذه الأحاديث التي تدل على أنه ولد مختونا، ومنهم الحافظ العراقي وأبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، حتى قال: ليس هذا من خصائصه، لأن كثيرا من الناس ولد مختونا، وقد عدهم صاحب المواهب. فآمنة بنت وهب التي قضى الله عليها بأن تترمل شابة هنئت ونعمت بهذا المولود الوسيم القسيم المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا وحبورا، ورأت فيه السلوى عن ذلك الحبيب الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات. و لعلها قد زرفت الدمع السخين أن لم ير الأب الشاب هذا الوليد الذي يملأ العيون جمالا وجلالا وبهاء والقلوب محبة. أول ما فعلته آمنة بنت وهب أن أرسلت إلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب الذي طال انتظاره. جاء الجد فرحا مسرورا، ضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه، وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى المدينة، وذهب به إلى الكعبة، قام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه، وسماه محمدا. وهذا وافق ما هتف به الهاتف لأمه: فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. هذا الاسم إخوتي أخواتي ما كان شائعا عند العرب، ما تسمى به إلا عدد محدود، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم عبد المطلب أن يسميه محمدا إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السابقة التي بشرت به. لما سئل عبد المطلب: لما سميته محمدا؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. ولربما تكون آمنة قد أخبرت عبد المطلب بالذي رأت في منامها من ذلك الهاتف، فاتفق ما رأت مع ما رأى. ورجع عبد المطلب شريف مكة وهو يحمل حفيده بين يديه، لا تكاد تسعه نفسه من شدة الفرح، فأسلمه إلى أمه. وفي اليوم السابع احتفى بنو هاشم بالمولود كما هي عادة العرب، فنحر الجد الذبائح وأقام الولائم شكرا لله واحتفاء بالوليد الذي رأى في حياته حياة موصولة لابنه الغالي عبد الله، ومرآة صافية يرى في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبد الله، كلما أهاجته الذكرى وثار في نفسه الشجن. وبنو هاشم قد شاركوا كبيرهم عبد المطلب في الاغتباط بالوليد الجديد، فهذه ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب ابن عبد المطلب، لما بشرت سيدها أبا لهب بميلاد ابن أخيه محمد أعتقها. ولذلك سيدنا العباس ابن عبد المطلب قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وكذلك أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء، والنار خاوية الجوانب حولهم جمعت ذوائبها وغاض الماء، والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء. يشير هاهنا إلى إرهاصات المولد كما ذكرها كتاب السير، وفي هذا أمور ثابتة، من ذلك أي من إرهاصات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره هاهنا أمير الشعراء من أن بحيرة ساوة قد غاضت، وأن إيوان كسرى قد ارتج، وأن نيران المجوس قد خمدت، والإشارات والبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق، من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسي أو جني. ومن أصح وأقوى ما روي في ذلك حديث أبي سفيان في مجيئه لهرقل، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربها المخاض، قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي. أم عثمان ابن أبي العاص تقول ظنت أن هذه النجوم ستقع عليها. قال: فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. وشاهده الحديث الذي ذكرته قبل قليل عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. أنا أو قال إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وقوله هاهنا عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى لأنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ف فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وهذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. وفي حديث أبي أمامة أيضا في مسند أحمد نحو ما ذكر عن العرباض رضي الله عنه. وهذه الأحاديث أيها الإخوة التي تثبت أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت له بصرى من أرض الشام، أو أضاءت له قصور الشام، أو أضاء له البيت والدار، يدل على أن لذلك أصلا. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، لكن أشهرها خمسة ثابتة في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. هذه أسماء خمسة: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أشهر هذه الأسماء محمد وأحمد، وكلاهما ورد في القرآن. أما محمد فقد ورد أربع مرات في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما أحمد ففي قول ربنا عز شأنه: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الأسماء الخمسة مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك من الأسماء فقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. في القرآن الكريم: الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير. قال جل من قائل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي القرآن الكريم أيضا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر والرؤوف والرحيم. هذا كله في آيات القرآن. وثبت في الحديث الصحيح: سميتك المتوكل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بأنه وجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: عبدي ورسولي محمد سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا جاف ولا سخاب بالأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلوات ربي وسلامه عليه. من أسمائه كذلك المختار والمصطفى والشفيع والمشفع، الشفيع الذي يشفع والمشفع الذي تقبل شفاعته، والصادق المصدوق، الصادق الذي لا يكذب قط، والمصدوق الذي يصدق من الله عز وجل ومن المؤمنين به. ولذلك كان بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني الصادق المصدوق، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إلى غير ذلك من الأسماء الشريفة التي تدل على صفات جليلة وخصوصيات منيفة. والحافظ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله صنف كتابا له في الأسماء النبوية، وقال قال بعضهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما عدد أسماء الله الحسنى. ثم قال أبو الخطاب: ولو بحث عنها باحث لبلغ 300 اسم. وفي كتابه هذا عين أماكن هذه الأسماء في القرآن والأخبار، وضبط ألفاظها وشرح معانيها، واستطرد إلى فوائد كثيرة جزاه الله خيرا. لكن الحافظ الكبير أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: غالب الأسماء التي ذكروها هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الكثير منها على سبيل التسمية، وذلك مثل عدهم اللبنة. اللبنة، لأنه في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويقولون: لولا هذه اللبنة. كذلك مثلا الهادي، الهادي هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا المذكر والمختار ونحو ذلك. أما الاسم الأشهر، الاسم العلم، فهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، اسم مفعول من التحميد للمبالغة، يقال حمده إذا نسبه إلى كثرة المحامد والفضائل، أو الذي حمد مرة بعد أخرى كالممدح، الذي حمد مرة بعد أخرى، الذي مدح مرة بعد أخرى يقال له الممدح، كما في قول القائل: إليك أبيت اللعنة كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمدي. المحمدي أي الذي حمد مرة بعد مرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه المعنيان، من ناحية تكاملت فيه الخصال المحمودة خلقا وخلقا، ومن ناحية أخرى فإن مئات ألوف الألوف في المشارق والمغارب من ذكر وأنثى تلهج بحمده والثناء عليه من لدن مبعثه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، بل في المحشر حين يشفع للناس الشفاعة العظمى ويريحهم من هول الموقف يحمده الأولون والآخرون. ولذلك ربنا جل جلاله نوه بهذه الفضيلة والخصيصة الظاهرة، فقال عز شأنه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إخوتي وأخواتي، من ذا الذي يحصي ألوف الألوف الذين سيحمدونه في هذا المقام؟ هذا الاسم الكريم محمد هو أشهر الأسماء الخمسة وأذكرها بين الناس. هذا الاسم في الجاهلية ما كان مشهورا، تسمى به بعض العرب قرب ميلاده لما سمعوا من الأحبار والرهبان من أهل الكتاب أن نبيا قد أظل زمانه يسمى محمدا، فسموا أبناءهم بهذا رجاء ذلك الفضل. والقاضي عياض رحمه الله في الشفاء عدهم 6 لا 7 لهم، والسهيلي رحمه الله في الروض الأنف قال: لا يعرف من تسمى قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم إلا 3. أما الحافظ الكبير أبو الفضل بن حجر رحمه الله فقال: تسمى بهذا الاسم 15 شخصا، 15 شخصا. ونحن لا نعرف من الصحابة رضوان الله عليهم من كان بهذا الاسم سوى محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. أما أحمد فهو أفعل تفضيل، أي أكثر الناس حمدا، فهو علم منقول من صفة. والسبب في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رغب إليه الناس قالوا لو أنت أكرم الخلق على الله فاشفع لنا عند ربك، قال عليه الصلاة والسلام: فآتي عند العرش فأسجد ويلهمني ربي محامد لم يفتح بها على أحد قبلي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا حمادين كثير الحمد، لكنه أحمدهم عليه الصلاة والسلام، أكثرهم حمدا، أعظمهم في هذه الصفة، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وأمته الحمادون. وقد بلغ الغاية عليه الصلاة والسلام في الاتصاف بالمحامد والفضائل، وبلغ الغاية كذلك في حمد الله والثناء عليه بما هو أهله وشكره على نعمته.